بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية فيها تحذير الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من الفتنة، والفتنة تطلق ويراد بها الكفر، ويراد بها الشرك، ويراد بها فتنة المال وزينة الدنيا، ويراد بها مطلق الاختبار والمحنة والابتلاء والامتحان، فتعم الناس جميعا، محسنهم ومسيئهم، ولا تختص بأهل المعاصي دون أهل الطاعة، لا تختص بأهل الشر دون أهل الخير، بل تعم الجميع، بل تعم الجميع. فقال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد فسرها بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان بما وقع من الفتنة بعد عمر رضي الله تعالى عنه، أي ما وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وما كان من دخول أو ما كان من الاعتداء عليه وقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء هذا من غير وجه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه قال أنهم كانوا يقرؤون على أهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهدي أبي بكر وعمر وعثمان قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: ولم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت، حتى وقعت منا حيث وقعت. وجاء هذا الأثر عنه من أوجه كثيرة وبألفاظ متقاربة، فذكر رضي الله تعالى عنه أن ما وقع بعد زمن عثمان رضي الله تعالى عنه من الاختلاف ومن شيء من التنازع في الآراء ونحو ذلك، فأنه هم المقصودون بهذه الآية. وقال أيضا: لقد قرأت هذه الآية زمانا وما أران من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وبعضهم قال: نزلت في أهل بدر خاصة، وذلك ما أصابهم يوم الجمل حيث اقتتلوا، يوم الجمل حيث اقتتلوا، يوم خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها على جمل، وكان القصد من ذلك الإصلاح، ولكن لأمور وقعت صار الأمر فيه اقتتال بين الصفين وبين الجماعتين. فقالوا المراد بالآية هم هؤلاء. وأيضا نقل عن ابن عباس أنه قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وفسرها بعض العلماء بما هو أعم من ذلك، بما هو أعم من ذلك، وأن ما وقع بين الصحابة الكرام عليهم الرضوان يعني هم يدخلون في هذه الآية، حيث وقعت بينهم فتنة ووقع شيء من اختلاف الآراء وشيء من الاقتتال كما هو مفصل في كتب السير وكتب التاريخ الإسلامي. فيعني الآية تنزل عليهم، وأيضا هي تعم الجميع، هي أيضا تعم الجميع. ويكون المراد أن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن لا يكروا المنكر بين ظهرانيهم، وإذا أقروه فإن الله تبارك وتعالى يعمهم بالعذاب. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية هي أيضا لكم، هي أيضا لكم. وقال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. فالصحيح أن الآية فيها هذا التحذير من الفتنة التي تعم الجميع، وهذا كما أنه متحقق في أنها يقصد بها الصحابة الكرام، فيعم غيرهم كذلك. فالخطاب يعم الجميع، وتدل على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر أو التي فيها التحذير من الفتن، التي فيها التحذير من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخاصة ما يتعلق بما فيه المخالفات الشرعية، فحيث يراها الناس ولا ينكرون فيعمهم الله جل وعلا بعذاب من عنده. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث حذيفة الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ومنه كذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها، أي مثل القائم على الحدود يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يقر المنكر، ومثل الذي يرى المنكر فيقره أو يداهن فيه أو لا يأمر ولا ينهى، مثل هذين الفريقين كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أو بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، يعني اقترعوا السفينة فيها طابق العلوي والسفلي، فصار لبعضهم الجهة العلوية والآخرون لهم الجبلة السفلى، فإذا أرادوا أن يقطعوا الماء مروا على الذين فوقهم فيأذونهم ثم يستقون الماء ويرجعون إلى طبقتهم السفلى. فتشاور هؤلاء الذين في الطبقة السفلى فيما بينهم وقالوا إننا إذا علونا السطح فإننا نؤذي الذين فوقنا، فتعالوا لنخرق السفينة في أسفلها، فيسهل علينا أن نستسقي ولا نؤذي من فوقنا. فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا ولم نؤذي من فوقنا. قال فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فكذلك هاهنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا وقع المنكر فأقر ولم يؤمر ولم ينهى، وأقر ودوهن فيه وصار الإنسان يداهن، فإن هذا المنكر يترتب عليه فتنة، عذاب أو عقاب أو أمر من عند الله عز وجل، ولا يخص أهل الظلم فقط وأهل الفجور وأهل المعاصي، بل إنه يعم الجميع، بل إنه يعم الجميع. وقد جاء ما يدل على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقالت أم سلمة يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وإن كان في سنده مقال، ولكن جاء من طرق أخرى، وجاءت أحاديث صحيحة من طرق أخرى تدل على نحو ذلك، تدل على نحو هذا المعنى. فهذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي قوي متين، قادر على تعذيب الناس وقادر على إيقاع بهم العذاب الشديد والعذاب الوبيل. قال جل وعلا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هنا يذكر الله جل وعلا الصحابة الكرام بنعمه عليهم وآلائه فيهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قلة قليلة، كانوا قلة قليلة. أول من بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم آمنت به خديجة وأبو بكر علي رضي الله عنه، وأيضا بلال بن رباح، وصار ينتقل وينضم إلى هذا الدين الواحد بعد الآخر، فكانوا قلة قليلة، وكانوا يختفون من أعين قريش، كانوا يختفون، وكان موعدهم اجتماعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانوا يدخلونها خفية ولا يستطيعون أن يظهروا دينهم. ومضى عليهم من ذلك نحو 3 سنوات، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر ونجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فعند ذلك جاءت المرحلة الثانية من مراحل العهد المكي، ألا وهو الجهر بالدعوة، وإلا فهو الأمر كانت سرا، وكانوا قلة، وكانوا أيضا مستضعفين خائفين، فقواهم الله تبارك وتعالى ونصرهم، وكانوا فقراء عالة فأغناهم ورزقهم من الطيبات، وكانوا قلة فكثرهم، وضعفاء فقواهم، مستضعفون فصارت لهم المنعة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فكانوا في مكة مستضعفون مطاردون، فإذا أسلم أحدهم لا يستطيع أن يبدي إسلامه، بل يخفيه، وإذا علم به فلربما ينكل به العذاب الشديد، خاصة إذا كان من ماذا؟ من العبيد ومن الموالي، بل حتى إذا كان من الأحرار، إذا لم يكن ذا قوة وذا مال ولم يجد منعة وجوارا، فلربما يفعل به ما يفعل. فيستشكرهم الله تعالى، يأمرهم ويطلب منهم أن يشكروا ربهم جل وعلا، وهو أهل للشكر تبارك وتعالى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. آواكم بأن يسر لكم الهجرة إلى المدينة، فهاجروا إلى المدينة حيث وجدوا مناخا ومرتعا، ووجدوا أنصارا ينصرونهم ويناصرونهم ويدفعون عنهم كما يدفعون عن أنفسهم وأهليهم وأولادهم، بل آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فصار الواحد فيهم يناصف ما له مع أخيه من المهاجرين. فقيض الله لهم محل هجرة وهي المدينة، وقيض لهم بها أهلا وآواهم ونصارهم أيضا ونصاروهم ونصرهم جل وعلا يوم بدر وغيره من المواقع، وواساهم سبحانه وتعالى بأهل المدينة فواسوهم بأموالهم وقوتهم وسلاحهم وغير ذلك، وبدل الأنصار وأيضا المهاجرون مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورزقهم تبارك وتعالى من الطيبات قال لعلكم تشكرون. فهنا الإشارة والحث والترغيب على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تذكير للإنسان في أن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وأن يشكر الله جل وعلا على نعمه. فلا شك ولا ريب أن الإنسان قد مر عليه زمن كان في حال غير الحال التي هو عليه من التيسير، لربما كان الإنسان في طريق منحرف فمن الله عز وجل عليه بالهداية، لربما الإنسان كان في طريق مبتدع فمن الله عز وجل عليه فأرشده إلى السنة، لربما الإنسان كان في طريق يستعمل فيه أمور شركية خاصة وأنها مستقرة في بعض البيوت وفي بعض العائلات أو في بعض الجهات يتوارثها الأب عن الجد والابن عن الأب، فمن الله عز وجل عليه فوفقه للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسر أمره. لربما كان الإنسان من غير عمل فيسر الله عز وجل له العمل، لربما كان في حالة استضعاف فقواه الله عز وجل وصار في حالة يعني أحسن من ذي قبل. فلا شك ولا ريب أن نعم الله عز وجل على عبده كثيرة ومتوافرة ومتوالية متواترة ومتتابعة، ولا يزال الإنسان في خير دائما وأبدا، فلا يغفل عن شكر الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الآية المراد أنه لا يجوز للإنسان أن يخون الله جل وعلا وأن يخون رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يخون إخوانه المؤمنين، والخيانة غدر، والخيانة هي الغدر وهي الغدر. فيقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، جمع الأمانة، خيانة الله والرسول عليه الصلاة والسلام الغدر، كان يغدر بالمسلمين وأن يفشي أن يفشي سرهم وأن يذكر أحوالهم وأخبارهم وأن يكشف سترهم للكفار، كان يذكر مواقعهم في حرب في محاربتهم للكفار أو أن يذكر شيء من أمور ضعفهم أو أماكن وثغور قد استضعف فيها المسلمون فيتمكن منها الكفار، أو أن يفشي سر المؤمنين للكفار أو أن يتجسس عليهم، فهذا كله يعد من الخيانة. قيل نزلت الآية في أبي لبابة بن المنذر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني قريظة لينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قريظة هم قسم من اليهود ومن القبائل اليهودية الثلاثة التي كانت بالمدينة، فاستشاروه في ذلك طلبوا مشورته، فقال وأشار إليهم بذلك وأشار بيدهم إلى حلقه، أي أنه الذبح. أينه؟ أي أنه ماذا؟ الذبح، سيتعرضون للذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، يعني أن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار عليه بذلك، وإنما أن ينزل على حكمهم، فحلف أن لا يذوق شيئا حتى يموت أو يتوب الله عز وجل عليه. قيل وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه هناك حتى مضى عليه 9، كاد أن يموت وكان يخشى عليه، فنزلت توبته فقال لا أخرج منها حتى يكون الذي يفك الرباط الذي ربط نفسه به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله إني كنت قد نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث أن تصدق به، يجزيك الثلث أن تصدق به. فقيل الآية نزلت في هؤلاء أو في هذا، وهو أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل أن الآية نزلت في قتلة عثمان، وهذا التأويل يكون بالمعنى، وإلا فإن الآية لا شك أن نزولها كان قبل هذا الحادث، كان قبل أن يقع هذا الحادث. وقيل أيضا أن نزولها كان في الرجل الذي أرسل إلى أبي سفيان لما خرج من مكة، فأرسلوا إليه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج إليكم، فكان هذا رجل من المنافقين أشاع وأذاع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا من مما يرد في هذه الآية قصة حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله عز وجل رسوله على ذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثر المرأة التي أخذت الكتاب، أعد على إثرها فلحقوا بها واستخرجوا منها الكتاب، فقال ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ فأقر بما صنع وذكر عذره. قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله قال والمؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في الصحيحين. وهذه لا شك ولا ريب أنها في تدخل في عموم الآية، ولكن الصحيح أن الآية عامة فتشمل مثل هذا وما هو أعم من ذلك، إذ العبرة ليس بخصوص السبب الوارد بل بعموم اللفظ كما عليه جماهير العلماء. والخيانة تشمل الغدر، وهي تعم جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لازمها ومتعديها، كل ذلك يدخل في باب الخيانة. وتخون أماناتكم جمع أمانة، والأمانة ما ائتمننا الله عز وجل عليه من الأعمال كالوضوء والصلاة الصدقة الزكاة الصيام، هذا أمانة، لا أحد يطلع عليك فيما بينك وبين الله ألا أكلت أو لا، هذه أمانة. الوضوء لا أحد يعلم هل توضأت وصليت على الوضوء أم صليت على غير وضوء، لا أحد يعلم أصليت الصلاة أم لم تصليها، لا أحد يعلم في صلاتك هل قرأت بالفاتحة وبعض الآية، هل قرأت القرآن أو أنك فعلت غير ذلك، هذه أمانة. الصدقة زكاة المال لا أحد يعلم هل أخرجتها أم لم تخرجها، أداءك الحج وهكذا سائر الأعمال، غسلك من الجنابة، رفع الحدث، التيمم وغير ذلك، كل هذا يعد من الأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها، فمن خانها فإنه متوعد من الله سبحانه وتعالى. نعم. وتكون أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لا شك ولا ريب أن الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وامتحان يعطيكموه الله تبارك وتعالى. وعند ذلك ينقسم الناس إلى قسمين: شاكر للنعمة، مطيع لله يشغل هذه النعمة فيما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه، وكافر بالنعمة عاص لها لله تعالى يشتغل أو يشغل هذه النعمة في غير ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. ومثل ذلك قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قوله تعالى: وأن الله عنده أجر عظيم، فيه الترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه إن كان حب المال والأهل والولد والأقارب يؤدي بالإنسان إلى المعصية وإلى مخالفة أمر الله والوقوع في غضب الله وسخطه، فلينظر إلى الجهة المقابلة وهو ما أعد الله تبارك وتعالى للعبد من الأجر والثواب، فإنه أعظم مما يناله الإنسان من الدنيا أو من حظ الدنيا، إذ لا مقارنة بين ما يحصله من اللذة في الدنيا مع ما أعده الله عز وجل له في الآخرة من الثواب والأجر العظيم، بل ما يجده الإنسان في نفسه بعد أن يجاهدها فيقدم طاعة الله تبارك وتعالى ويقوم بالأمانة التي كلفه الله بها ويترك المعصية لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يعوضه في قلبه إيمانا وحلاوة يجد ذوقها كما يجد ذوق الطعام كذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء يحبه لله، ومن كان ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.